حصريا على موقع نداء الإسلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها أعظم وصية وصى الله عز وجل بها عباده. ها هي سنة هجرية جديدة قد بدأت تذكرنا قبل 1432 عاماً بحادثة لا ينساها التاريخ أبداً، حادثة لولا تلك الحادثة لربما ما وصل الإسلام إلينا في هذه البقاع، ولربما ما كنا نعبد الله عز وجل اليوم. لولا تلك الحادثة لكان الواحد منا ربما اليوم يسجد للصنم أو يعبد النار أو يتخذ إلها من دون الله عز وجل، لكن الله قدر، وما أعظم تقدير الله عز وجل. ها هم المشركون يجتمعون ويتآمرون ويدبرون بليل كيف يقضون على هذه الدعوة، الدعوة التي انتشرت وبدأ الناس يصدقونها، العبيد والأحرار، السادة وغيرهم، العظيم والحقير، ما بال الناس رجالا ونساء يتبعون هذا الرجل الساحر المجنون الكذاب، وهم يعلمون أنه ليس بساحر ولا مجنون ولا كذاب، فاجتمعوا يتآمرون عليه، ماذا نصنع به؟ أنطرده أم نقتله؟ أم نجتمع عليه كلنا فنقتله؟ أي خطة أسلم وأفضل؟ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكر الله، والله خير الماكرين. كل أمم الكفر إلى اليوم يجتمعون في لياليهم الظلماء وأماكنهم التي ملئت بالشياطين ليمكروا بهذه الأمة. مكرهم شديد، مكرهم كبارا، مكرهم إن الجبال تكاد أن تزول منه. إنه المكر في هذه الأيام الذي بدأ يفضح في مواقع الإنترنت، وبدأ يكشف للملأ كيف أن الأمم تجتمع على أمة الإسلام، وكيف سلطوا على رقاب المسلمين من ليس منهم، وكيف يخططون ويمكرون لوأد كل دعوة إسلامية صادقة. كذبهم فضحه الله عز وجل، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ بداية الدعوة يبحث عن بلد، يبحث عن أرض، يبحث عن منطلق لدعوته، فالدعوة الإسلامية تحتاج إلى بلاد تنطلق منها، تحتاج إلى أرض تمتلك القوة والمنعة لتسود العالم كله ولتنشر الخير في الأرض. أما دعوة إسلامية في الهواء لا قوة لها، أو للأسف تحتضنها بعض بلاد الكفر اليوم، فإنها لن تعز وإنها لم تطبق وتحقق غايتها، وإن استمرت إلى حين، لكن لا بد من دولة تنطلق الدعوة منها. كلما جاء وفد من الوفود في الحج سألهم: من يؤويني أبلغ دعوة ربي؟ من يؤويني فإن قريشا منعوني أن أبلغ دعوة ربي؟ أرسل وفدا إلى الحبشة، وإن كان البلاد بلادا كافرة لكنها عادلة، لكنه لا يظلم عندها أحد. فأرسل بعض أصحابه إلى النجاشي، ذهب إلى الطائف يبحث عن موطن لدعوته، فطردوه ومنعوه وآذوه صلى الله عليه وآله وسلم. وجد طائفة من الأوس والخزرج عرض عليهم الدعوة فقبلوا، وها هي بداية النور، البيعة الأولى وكانوا صادقين، البيعة الثانية وكانوا واثقين، بل طلبوا من النبي أن يبدأوا بالقتال في سبيل الله. أي طائفة تلك وأي أمة صادقة بدأت؟ وها هي ساعة الصفر، نحتاج فيها إلى خطة وإلى تدبير وإلى تنظيم. فنظم الأمر صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء في لحظة لم يكن يزور فيها صاحبه، إنه وقت الظهيرة، ليست من أوقات زيارته، ولا يراقبه في تلك اللحظة أحد. جاء لصاحبه الخاص أبي بكر كاتم الأسرار، فوجد عائشة عنده فأمره أن يخرجها وكانت طفلة صغيرة. قال: إنما هم أهلك يا رسول الله، يعني ثقة. وأخبره النبي بالسر أنني سأهاجر. القائد، القدوة، الإمام، النبي العظيم، سيبدأ صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة، لتبدأ ساعة الصفر، لتنطلق الأمة من جديد. قال له: يا أبا بكر، الآن الدور دورك. بكى أبو بكر بعد أن بشره النبي بالصحبة. تقول عائشة: انظر إلى الأسرة المحبة، ما كنت أعلم أن أحدا يبكي من شدة الفرح إلا عندما رأيت أبي يبكي ذلك اليوم. فإذا به يبكي من شدة الفرح أنه سيخرج في أخطر رحلة على وجه التاريخ، الرحلة الخطيئة، الرحلة التي فيها يعرض أبو بكر نفسه للقتل. بكى من شدة الفرح أنه سيصاحب حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بكر قد نظم قبل هذا، ورتب الأمر قبل هذا، واستعد لهذه اللحظة، جهز راحلتين سمنهما وجهزهما لتلك الرحلة. جاء لابنته أسماء وكانت كبيرة، فوكل إليها أمر الطعام، أمر الغذاء، أمر الزاد. أما أنت يا عبد الرحمن ابنه، تعال يا عبد الرحمن، هذا دورك وهذه وظيفتك، تأتينا كل يوم ونحن بالغار بأخبار قريش، واكتموا عني الأمر. تعال يا عامر ابن فهيرة، ما دوري يا أبا بكر؟ قال: دورك أن تأتي بالغنم كل يوم من مكة إلى الغار، تغطي وتمحي آثار ابني عبد الرحمن وآثارنا. أما الرجل الكافر الثقة الأمين فاستعان به أبو بكر في ذلك اليوم، إنه عبد الله بن أريقط، ذلك الخريت، ذلك الماهر، ذلك المحترف الذي يعرف الطرق وأسرارها. سنستعين بك يا عبد الله. قال: ماذا تريد مني يا أبا بكر؟ قال: بعد 3 أيام بالتمام تأتينا إلى ذلك المكان، وتأخذني وصاحبي، وتدلني على طريق من الساحل، من البحر، من جنوب مكة إلى المدينة، حيث لا يظن أحد أننا سنسلك ذلك الطريق. إنها الخطة المحكمة، إنها الخطة والتدبير المحكم. أمة الإسلام تحتاج إلى عقول كعقل أبي بكر، وإلى تضحية كتضحية أسرة أبي بكر. أما المال فأتني يا أسماء بكل مالي، كل المال، لمن؟ فداء لرسول الله، فداء لهذه الأمة، فداء لبناء دولة إسلامية جديدة، نضحي بالمال كله. قال: يا أبا بكر، ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، تركت لهم الله ورسوله، حبهم لله، توكلهم على الله، لن يخيبهم. خرج أبو بكر والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتم الخطة كلها. تعال يا علي، لك وظيفتان ومهمتان، ماذا تأمرني يا رسول الله؟ قال: أما الأولى فإنك تنام في فراشي. الفداء، التضحية، نضحي بأرواحنا من أجل رسول الله، نضحي بأنفسنا من أجل هذه الأمة، نضحي بحياتنا، إنها رخيصة من أجل الله عز وجل. لسان حال علي بن أبي طالب يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أما الوظيفة الأخرى فأبشر يا علي، لن يصيبك ضر. الوظيفة الأخرى أنك ترجع الأمانات إلى أهلها. نحن أمة أمينة، نحن أمة صادقة، نحن أمة لا نغدر، نحن أمة نرجع الأمانات إلى أهلها. ولو كان الوقت حربا، ولو كانت العداوة تامة، لكن الأمانة ترجع إلى أهلها وإن كانوا كفارا. ترجع الأمانات، هذه لفلان وذاك لفلان، ولفلان تعطي كذا وكذا، ولفلان ترجع إليه كذا وكذا. الأمانات ترجع إلى أهلها. نحن أمة لا تغدر ولا تكذب، نحن خير أمة أخرجت للناس. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الليلة والمشركون قد اجتمعوا حوله يريدون أن يفرقوا دمه، فوضع التراب على رؤوسهم وهم لا يرونه، فتحوا أعينهم لكنهم لا يبصرون. فقرأ النبي وهو ينظر إليهم: وجعلنا من بين أيديهم سدا، فجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، فأغشيناهم فهم لا يبصرون. خرج النبي في تلك الليلة مع أبي بكر متوجهين إلى غار ثور، لم يناما. فلما وصل إلى الغار قال أبو بكر: انتظر يا رسول الله، هنا التضحية، هنا الفداء. قال: أدخل إلى الغار قبلك، أرى ما فيه، ربما سبعا ينتظرنا، ربما عدو يتربص بنا، ربما أي ضر وأي هامة من الهوام. دخل أبو بكر يفتش في الغار حتى إذا اطمأن أدخل حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. ولما أراد النبي أن ينام وجد أبو بكر جحرين، جحر من بعيد وضع رداءه فأغلقه، والجحر الآخر وضع عليه قدمه ليغلقه حتى لا يخرج من الجحر دابة أو هامة من الهوام تؤذي رسول الله. والنبي نائم، فإذا بشيء يلدغ أبا بكر، وإذا بهامة من الهوام تلسع أبا بكر أو تلدغه، وأبو بكر يتألم لكنه لا يتحرك حتى لا يوقظ حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم. إنه الصبر، إنه التضحية، إنه البلاء لكنه الاحتساب. وإذا بأبي بكر تدمع عيناه، فينظر النبي إليه يقول: ما لك يا أبا بكر؟ لا شيء يا رسول الله، هامة لدغتني، لا شيء. قال: أرني. فنظر النبي إلى رجله فدعا له ونفث عليه فبرئ كأن لم يكن به بأس. لكن المشركين قد وضعوا مكافأة قدرها 100 ناقة لمن أتى بالنبي وصاحبه حيين أو ميتين. فإذا بهم يصلون إلى الغار ويقفون عند الغار، ولو نزل أحدهم من دابته لرآهما. فدمعت عينا أبي بكر خوفا على رسول الله، فقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا. قال: يا أبا بكر، انظر التوكل، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تخف، لا تحزن، لا تتوجس خيفة من البشر فإنهم تراب، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. إنه من صاحبه؟ الله يقول بالقرآن صاحبه، وبعض القوم يسبونه ويلعنونه. الله اختاره لصحبة نبيه قبل البعثة وبعد البعثة وبعد الهجرة حتى الممات، بل بعد الممات اختاره الله لصحبة نبيه ورفقة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ويأتي الأشقياء فيطعنون به ويسبونه ويشتمونه، يظنون الأمر تقربا إلى الله، بل هو والله تقربا إلى الشياطين وهم لا يعلمون. أما في مكة فأسماء في البيت لوحدها، فيأتي المشركون يضربونها ضربا ويدمونها ويخرج الدم من وجهها. أين أبو بكر وهي لا تجيب؟ أين ذهب وهي لا ترد؟ أي صبر لهذه المرأة؟ تضرب وتشتم وتؤذى والدم ينزف، ومع هذا لا تخرج كلمة، كلمة تضر الإسلام والمسلمين. إنه الصبر أيها المؤمنون، أن يصبر الإنسان من أجل مبدأه. لو عذب، لو أوذي، لو ضرب في سبيل الله، لا أقول كلمة تؤذي الإسلام والمسلمين. هكذا تربى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانطلقت الهجرة إلى المدينة. ونكمل ما حصل في المدينة بعد الخطبة الأولى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسير في طريقه، طريق الساحل إلى المدينة التي ينتظر أصحابه فيها الأوس والخزرج من الأنصار وبعض المهاجرين، كل يوم يخرجون من الفجر إلى أن تعلو الشمس وتشتد الحرارة وهم ينتظرون، كل يوم يتركون أعمالهم وشؤونهم وراحتهم في انتظار من حبيبهم صلى الله عليه وآله وسلم. يستريحون لساعة ثم يرجعون إلى أن تغرب الشمس، هكذا كل يوم في انتظار الحبيب، لا يملون ولا يكلون. في طريقهم يجوع أبو بكر والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يمرون على خيمة لأم معبد فتضيفهم، لكن ما عندها طعام ولا شراب. ما بال هذه الشاة الهزيلة؟ قالت وهي لا تعرفهم، قالت إنه الجوع، إنه القحط، لم ينزل المطر وهلكت الشياه. فاستأذن النبي أن يأخذ هذه الشاة التي قد جف ضرعها، فمسح النبي بيديه الشريفتين على ذلك الضرع فامتلأ باللبن. الله أكبر، آية من آيات الله، معجزة يراها أبو بكر وتشهدها أم معبد. وإذا بالضرع يمتلئ، فيطلب النبي من أم معبد أن تأتي بجميع آنيتها فيملأها كلها صلى الله عليه وآله وسلم، فتشرب ويشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ويشرب أبو بكر، ويشرب من يقودهما، وتملأ كل الآنية وتمتلئ، لا زالت الشاة ممتلئة ضرعها باللبن. حتى جاء أبو معبد إلى زوجته فينظر إلى الشاة فيتعجب، فيقول لها ما الخبر؟ فتخبره بالخبر. ينطلق النبي مع أبي بكر، وإذا بسراقة بن مالك الجشعمي، رجل من المشركين لم يسلم حتى الآن، يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يريد المكافأة 100 ناقة، فإذا به بفرسه يصل إليهما وأبو بكر خائف، والنبي يقول: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. وإذا بسراقة كلما اقترب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأرض يابسة تسيخ قدم فرسه في الأرض كأنها طين، تدخل في الأرض فيسقط سراقة، يقوم مرة ثانية ويتعجب وينطلق إلى النبي وصاحبه، حتى إذا اقترب منهما تسيخ قدم فرسه في الأرض، تدخل في الأرض والأرض يابسة، فيسقط على الأرض فيرى آية من آيات الله، فيرجع النبي إليه ويصل، فيعلم سراقة أن بالأمر شيء وأن الأمر رباني. قال: يا سراقة، ما رأيك أن ترجع وتعمئ علينا، تخفي عنا الخبر؟ قال: وما لي يا محمد، ماذا لي؟ قال: لك سوار كسرى. الله أكبر، سوار أعظم رئيس أعظم دولة في الأرض، سوف أهديك سواره. أي ثقة، أي إيمان بالنصر هذا، أي يقين بوعد الله هذا؟ يجب أن يكون عندنا هذا اليقين، هذه الثقة بنصر الله جل وعلا. وصل النبي إلى المدينة في ذلك اليوم، والصحابة لا يعلمون متى سيصل. في وقت استراحتهم كان أحد اليهود قد صعد على أطم من الآطام، فرأى النبي وصاحبه فقال وهو يصرخ: يا معشر العرب، يا معشر العرب. فخرج الناس: مالك؟ قال: هذا جدكم الذي تنتظرون، يعني هذا صاحبكم الذي تنتظرون. فهب الناس رجالهم ونساؤهم شيوخهم وصبيانهم إلى من؟ إلى حبيبهم صلى الله عليه وآله وسلم، يسلمون عليه، يصافحونه، يقبلونه، يعانقونه. من؟ إنه الحبيب، الناس تنظر إليه والصالحون حوله. فإن الله هو مولاه، أنزل الله هذه الآية، فإن الله هو مولاه، هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. أما ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الهجرة، وما الذي بدأ به، وكيف أسس دولة إسلامية حقيقية، وما هي عوامل بناء هذه الأمة التي ابتدأت ساعتها ولحظتها قبل 1432 عاما قمريا، ذلك التاريخ الذي هجر عند أكثر المسلمين. فإن هذا الموضوع سيكون حديثنا في خطبة مقبلة إن أحيانا الله عز وجل. أقول هذا القول وأستغفر الله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. قولوا هذا القول وأقم الصلاة.